محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الغرض إما أن يرجع إلى المشبه وهو الأكثر، وإما أن يرجع إلى المشبه به وهو أقل. وهذا الغرض الذي يرجع إلى المشبه به على ضربين: الضرب الأول تقدم، والضرب الثاني. الضرب الثاني الغرض منه يكون لبيان الاهتمام بالمشبه به، لبيان الاهتمام بالمشبه به. وأطلق عليه السكاكي اسم إظهار المطلوب، أو فقل إظهار الرغبة. لنفترض واحد جائع يريد رغيفا من الخبز، فبدل أن يطلب ذلك بطريقة مباشرة فيأتي في كلامه يشبه وجها جميلا بماذا؟ برغيف من الخبز في الاستدارة. فكأنه يظهر مطلوبه بطريقة غير مستقيمة، بطريقة غير مباشرة. تفهمنا؟ فالغرض من هذا النوع من التشبيه يعود إلى ماذا؟ إلى المشبه به وهو رغيف الخبز، بأنه يريد رغيفا من الخبز، لكن بين إرادته لرغيف الخبز بطريقة غير مباشرة. لذا أطلق عليه السكاكي اسم إظهار المطلوب، إظهار المرغوب وإظهار الرغبة. يقول: والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به بيان الاهتمام به، أي بالمشبه به، كتشبيه الجائعي. جائعي أصلها ماذا؟ فاعل أو مفعول به؟ فاعل. هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. وجها هذا المفعول به، يعني شبه الجائع وجها، كالبدر في الإشراق. شوف، كالبدر في الإشراق، ما تتوهم أن البدر هو المشبه به، لا، هذا كالبدر في الإشراق صفة للوجه، يعني شبه الوجه الذي يشبه القمر، شبهه بماذا؟ بالرغيف. بل نعم، بل في الإشراق والاستدارة بالرغيف. ويسمى هذا النوع من التشبيه، أي التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض، يسمى عند السكاكي أطلق عليه اسم إظهار المطلوب. هذا إذا أريد إلحاق الناقص حقيقة أو إدعاء بالزائد. شوف، فيما تقدم بنى المصنف على نظرية، لأن تفتزاني خالف فيها ما خالف ليس لنا شأن. المصنف بنى على نظرية، وهي أن الأصل في التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وأشهر، أليس كذلك؟ هذه أخذناها في الدرس السابق. التفتزاني قبل هذا الشيء، لكن على إطلاقه لم يقبله، أما أصل هذه القاعدة مسلم. فإذا أنت عندما تشبه يكون هناك ناقص وزائد، تشبه الناقص بالزائد. لا، دائما تشبه الناقص بالزائد، دائما النقصان في الزيادة في القبح، تكون تشبه الناقص في القبح بالزائد بالقبح. فدائما عندك تشبيه الناقص بماذا؟ بالزائد. غاية الأمر تشبيه الناقص بالزائد طارة يكون حقيقيا كما في التشبيه غير المقلوب، تشبيه المتعارف، تشبه المرأة الحسناء بالقمر، جمال القمر أتم من جمال هذه المرأة. وأخرى تكون الزيادة والنقصان ماذا؟ ادعائية، كما في التشبيه المقلوب، وبدأ الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يبتسم، شبه غرة الصباح بوجه الخليفة. والحال أن الأمر ينبغي أن يكون بالعكس، تشبه وجه الخليفة بغرة الصباح، لكن هنا ادعى أن وجه الخليفة أتم، فالزيادة والنقصان هنا ادعائية وليس حقيقية. دائما وأبدا إذا في التشبيه المشبه أنقص من المشبه به، إما حقيقة وإما ادعاء. طبعا الأنقصية إما الأنقصية بلحاظ الأقوائية أو بلحاظ الأشهرية، يعني حتى على مبنى التفتزاني يتم هذا المدعى، لذا نجد أن التفتزاني هنا ما ناقش المصنف. إذن إذا كان لديك غرض، يعني نستطيع أن نقول هناك غرض كلي في التشبيهات، غرض كلي في كل تشبيه، وهو إلحاق الناقص بالزائد، هذا الغرض الكلي. فإذا لم يرد المشبه إلحاق الناقص بالزائد، يقول الأحسن له حينئذ أن لا يسلك سبيل التشبيه، بل يسلك سبيل التشابه، يسلك سبيل التشابه. سبيل التشبيه مقصودنا من التشبيه أي تشبيه؟ التشبيه الاصطلاحي الذي تقدم أركانه وشروطه إلى آخره، فيتجنب هذا الطريق ويأتي إلى طريق ماذا؟ التشابه. وحينئذ في طريق التشابه العرفي واللغوي لا تأتي قواعد التشبيه أن هذا أنقص وهذا أزيد، مجرد هذا يشابه هذا، وليس لك غرض في بيان أن الحاق الناقص بالزائد. فلذا نجد الشاعر مثلا في قوله تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، شوف ما قال دمعي كالمدامة، ما قال دمعتي كمدامتي، مدامتي ما هي؟ يعني خمرتي، ما شبه الدمع بالخمر، لأن تشبيه الدمع بالخمر يقتضي ماذا؟ إلحاق الناقص بالزائد. ولكن غرض الشاعر هو بيان التساوي بينهما وبيان التشابه بينهما، فأعرض عن التشبيه الاصطلاحي إلى إجراء تشابه بينهما. يقول تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، يعني دموعي تدمع مثل ما في الكأس، يعني صار يبكي شيئا يشبه الخمر. فوالله ما أدري أبالخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب. شوف هذا المعنى لا يمكن أن يأتي من التشبيه الاصطلاحي. شوف التشبيه الاصطلاحي مهما كان هناك شيء أنقص وهناك شيء أزيد، فإذا كان هناك شيء أنقص وهناك شيء أزيد فلا تلتفز الدمع بالخمرة، لأن هناك واحد منهما أزيد واحد منهما أنقص. متى تلتفز الدمع بالخمرة؟ إذا صار بينهما تساوي. لو جاء بأسلوب التشبيه الاصطلاحي لما أفاد هذا المعنى. هنا الشارع كيف التبس عليه بعد لا يعرف أنه يشرب دمع أو يبكي خمر؟ لا لأجل أن الدمع يشبه الخمر بالتشبيه الاصطلاحي لأنه يقتضي النقصان والزيادة، فلما التبس عليه هذا الأمر؟ من حصول التماثل والتساوي، التشابه معنى التساوي بينهما، حصل له هذا الاشتباه، فلذا أعرض عن التشبيه الاصطلاحي إلى بيان التشابه والتماثل والتساوي. صار واضح المطلب؟ يقول هذا الذي ذكرنا من جعل أحد الشيئين مشبها والآخر مشبها به إنما يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة متى؟ كما في الغرض العائد إلى المشبه، أو ادعاء كما في التشبيه، قلنا سميناه التشبيه ماذا؟ المقلوب، يعني في الغرض العائد إلى المشبه به. طب إذا أريد إلحاق الناقص بالزائد في وجه الشبه، فإن لم يرد ذلك، بل أريد الجمع بين شيئين في أمر بيان الاشتراك فقط، أن هذا وهذا يتساويان في هذا الأمر، من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا، سواء وجدت الزيادة والنقصان في الواقع أم لم يوجد، المهم هو غير قاصد إلى بيان الزيادة والنقصان، فعليه ماذا؟ فالأحسن ترك التشبيه ذاهبا إلى الحكم بالتشابه، يعني يعرض عن أسلوب التشبيه إلى أسلوب التشابه، ليكون كل من الشيئين مشبها ومشبها به، لأن عملية التساوي هذا تقتضي كل واحد منهم مشبه ومشبه به. احترازا لماذا ترك التشبيه؟ احترازا من ترجيح أحد المتساويين، لأنه إذا كان في تشبيه فإذا أحدهما أنقص وأحدهما أزيد، والحال أنه يريد أن ينشئ مساواة بينهما. كقول الشاعر: تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي. المدامة قلنا ما معناها؟ لماذا سميت الخمر مدامة؟ لأن هي السائل الوحيد الذي يداوم عليه، يعني يعتاد في الحقيقة اعتياد، يحصل عليه ماذا؟ اعتياد. فأما هذا الشراب يوم السيد يجيب لي الشاي، يوم الشيخ يجيب لي عصير، لكن ليس ذاك من باب الإحساس بالحاجة اللي هو العطش، لا من باب الاعتياد والتعود. أي مثلا مثل مدامة الشيخ حسين. لكن في نيتك انك تتركها صحيح؟ اشاعات مغرب. فاذا تشابه دمعي اذ جرى ومدامتي فمن مثلي، من هنا زائدة، فمثل ما في الكأس يعني عيني تسكب، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني. أسبلا يعني هطلة، أي يعني الذي ينزل من جفونه هو خمر، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني. يقال أسبل الدمع والمطر إذا هطل وأسبلت السماء، والباء في قوله أبي الخمر للتعدية. ليه؟ لأنك تقول أسبلت السماء بالمطر بالماء، فهي تتعدى بواسطة حرف جر، فبناء على ذلك تكون الباء في بالخمر للتعدية، مثل مررت به زيت، لأن الفعل لا يتعدى بنفسه فنحتاج إلى حرف جر ليتعدى إلى مفعول به. صحيح؟ لا، أسبلت السماء بالمطر. نعم، نقل الجوهري في الصحاح أنه يقال أسبلت السماء مطرا، الجوهري نقل ذلك في الصحاح، فحينئذ يكون إشكال التفتزاني على هذا البعض أنك الجزم بأنها زائدة في غير محله، لأن المشهور نقل أن الباء للتعدية، الجوهري نقل أنها تتعدى بنفسها فتكون زائدة، فالجزم بأنها زائدة في غير محله. إذا يقول: والباء في قوله أبي الخمر للتعدية وليست بزائدة على ما توهم أو على ما توهم بعضهم. إذا نرجع إلى البيت، ماذا يقول؟ فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي، العبرة يعني الدمع، كنت أشرب. لما فقد التساوي بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى ما القرين على أنه اعتقد التساوي؟ ما أدري، هذا الالتباس الذي حصل له. لو كان في تشبيه، التشبيه بالنتيجة يقتضي واحد أنقص واحد أزيد، لما حصل ماذا؟ هذا الالتباس. طبعا ماذا قال المصنف؟ فالأحسن، ما قال يجب، قال الأحسن، أحسن بلاغيا. فمن نفس كلمة الأحسن نفهم أنه يجوز التشبيه، فهنا أكد عليه، أكد عليه، قال ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر التشبيه أيضا كما جاز التشابه، لكن أيهما أحسن؟ التشابه لا التشبيه. دليل صحيح، وهذا هذه في قرينة على ذلك، يقول لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم إلا أنه يجوز له أن يجعل أحدهما مشبها والآخر مشبها به، طبعا إذا كان في غرض من الأغراض، وإلا بدون غرض كما تفضلت أن الأحسن يكون هو الواجب بحسب بغرض من الأغراض وسبب من الأسباب، مثل زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه كيف جيدا. لنفترض الآن نتكلم نحن عن الدمع، فكلامنا في أي شيء؟ في الدمع. فبما أن الكلام في الدمع فناسب أن إذا أردت أن أجري مشابهة ناسب أن أقدم الدمع على الخمر لأن الكلام فيه، هذا معنى مثل زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه، فلذا قدمت الدمع وجعلته مشبها وأخرت الخمر وجعلته مشبها به. فلماذا قدمت؟ لأن الكلام كان عن الدمع، لأن الغرض الأساسي من كلامنا كان هو الدمع فناسب أن نقدمه. كتشبيه غرة الفرس، غرة الفرس تقدم شرطها بالصبح، هذا في التشبيه غير المقلوب، وفي التشبيه المقلوب وعكسه، أي تشبيه الصبح بغرة الفرس. متى أريد ظهور، متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه؟ شوف شنو وجه الشبه بين غرة الفرس وأول الصبح. الوجه الشبه بينهما هذا، أن هذا الغرة التي هي أكثر دون الدرهم التي في جبهة الفرس لكونها بيضاء والفرس أسود فتبرز، ولذا جاء في بعض الروايات كالشعرة البيضاء في الثور الأسود تكون بارزة، بخلاف له شعرة بيضاء على على على هذه الطاولة لا تبرز، فتبرز عندما كثيرا ما الأضاد تبرز الضد الآخر. فكذلك هنا وهو ماذا كتشبيه، كيقول متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه، أي من ذلك المنير، من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط الاتساع يعني وفرط التلألؤ يعني شدة اللمعان ونحو ذلك، إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به، لأنه التشبيه يقتضي الزيادة كما تقدم. بحمد الله تعالى تم الكلام في أركان التشبيه وفي الغرض من التشبيه، يقع الكلام الآن في أقسام التشبيه، وهذا في الحقيقة لعله أهم بحث في التشبيه، وهو معرفة ما تتفاوت فيه أقسام التشبيه. التشبيه له تقسيمات متعددة جدا، طارة نقسم التشبيه بلحاظ طرفين، وطارة نقسم التشبيه بلحاظ وجه الشبه، وأخرى نقسم التشبيه بلحاظ الأداة، ورابعة نقسم التشبيه بلحاظ الغرض منه. هناك تقسيمات متعددة للتشبيه. الآن يبدأ بالتقسيمات التشبيه التي تكون بلحاظ الطرفين، التي تكون بلحاظ الطرفين. اتفق جيدا هنا، يدخل التشبيه بلحاظ الطرفين. الطرفان إما مفردان أو مقيدان أو مركبان أو مختلفان. طبعا هذا يمكن مختلفان ونقسمه أيضا إلى أقسام، لكن من باب الاختصار ذكر أربعة. فنستطيع أن نقول التشبيه بلحاظ طرفيه إما تشبيه مفرد أو مقيد أو مركب أو مختلف. المفرد، ما المراد بالمفرد؟ أذكر مثال على ذلك، تقول زيد كالأسد، زيد مفرد والأسد مفرد باصطلاح المنطقي للمفرد. مقيدان، تقول زيد الطويل كالأسد الحصور. لاحظ المشبه، زيد لكنه مقيد بالطول، المشبه به الأسد المقيد بالحصور. مقصود من القيد ما يشمل الصفة، نعت، حال، تمييز، متعلقات، متعلقات الفعل ونحو ذلك. العصور الشديد الزئير، ترى ما في كثير عز يقول ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه أسد عصور، ويعجبك الطرير حين تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير. ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير، وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير، يقوده الصبي بكل أرض وينحره على الطرب الصغير. آخر شيء يقول وإن أكو في شراركم قليل فإني في خياركم ماذا كثير. المهم، ف هذا المقصود من المقيد. المقصود من المركب تقدم شرحه، وهو أن يكون في عدة أمور لكن يراد من المشبه الهيئة المنتزعة من عدة أمور، ومن المشبه به الهيئة المنتزعة من عدة أمور. المختلف واضح، يعني قد يكون المشبه مفرد والمشبه به مقيد، قد يكون مفرد ومركب، وهكذا إلى ما شاء الله من أقسامين. واضح المطلب؟ هذا تقريبا التقسيم الأول. يقول وهو أي التشبيه باعتبار الطرفين المشبه والمشبه به أربعة أقسام. من الذي قلنا المختلفان قد يمكن أن نقسمه إلى عدة أقسام، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد وهما أي المفردان وهما غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد مثل زيد بالأسد، أو مقيدان كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء. فالمشبه هو الساعي الذي قيد وصف بأنه لا يحصل من سعيه على شيء، والمشبه هو الراقم، لكن لا مطلق الراقم. أي راقم؟ الذي يرقم على الماء. وإلا أنت لا تريد أن تشبه مطلق الساعي بمطلق الراقم، واضح هذا الشيء؟ طبعا مقصودنا من القيد كما سيأتي ويشير الشارح إلى ذلك، مقصودنا من القيد لا مطلق القيد، بل القيد الذي له دخالة في وجه الشبه، واضح؟ كما هنا كون الترقيم على الماء له دخالة في وجه الشبه، لأن وجه الشبه وهو التسوية بين الفعل وعدمه، وهو يعني القيد هو الترقيم على الماء وعدم تحصيل شيء من السعي، وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. طب هذا القسم الثاني، أو مختلفان، أي تسمحنا بس كتن شوي، أي أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشد، تقدمت في الدرس السابق تمثيل في الدروس السابقة، الشمس مفرد كالمرآة في كف الأشد ماذا؟ مقيدة. باعتبار يوم الأربعاء هم خلينا نتبرك بذكر حديثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناد معتبر إلى أبي الصلت الهروي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: يتعلم محاسن كلامنا ثم يعلمه الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. هناك عدة محطات في هذا الحديث الشريف يمكن أن نقف عندها في هذه العجالة على نحو سريع. المحطة الأولى أن هذه الرواية الشريفة عبرت وأطلقت على العبد الذي يتبع أهل البيت عليهم السلام بأنه عبد، رحم الله عبدا. ولا يخفى علينا ما في وصف العبودية من أهمية، حيث إن العبودية جعلت في كثير من النصوص متقدمة على مقام الرسولية، فإننا نقول في صلاتنا: أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. قدم مقام العبودية على مقام الرسولية، لأن العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى عبارة عن التسليم المطلق للخالق، عندئذ يصبح الإنسان عبدا. وهذا التسليم المطلق للخالق لا يكون إلا بالاتباع، كما قال الباري عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. واتباع أهل البيت عليهم السلام اتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اتباع للخالق. فلذا يتصف العبد بمقام ماذا؟ العبودية، الذي هو من أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في بعض الأحاديث. الوقفة الثانية في مسألة إحياء الأمر. هناك مظاهر متعددة لإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. المظهر الأول لإحياء الأمر هو أن الشيعة والموالين فيما بينهم يتواصوا بالحق. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لخيثم لكي يبلغ مواليه وهم الشيعة أن إحياء الأمر إنما يكون بماذا؟ بالتزاور، بأن يشيع الحي منا جنازة الميت، بأن يعود المريض أو الصحيح منا المريضة، وبأن ينصر القوي منا الضعيف. ففي نفس المجتمع الشيعي، في نفس البيت الشيعي، هناك مظهر من مظاهر إحياء الأمر. المظهر الثاني من مظاهر إحياء الأمر يرتبط بالغير، بخارج المجتمع الشيعي، وهو ما جاءت هذه الرواية التي عن الإمام الرضا عليه السلام لتؤكد هذا المظهر، حيث عبرت بماذا؟ إن الناس إذا سمعوا محاسن كلامنا. فإن المقصود من الناس المخالفين غير الشيعي، لأنها جعلت في مقابل ماذا؟ العبد المتبع لأهل البيت عليهم السلام. فيريد الإمام عليه السلام أن يقول أن أحد مظاهر إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام أن نعلم الآخرين ماذا؟ محاسن كلمات أهل البيت. وهذا يتوقف على مقدمة، وهو أنه في البداية أن نتعلم كلامهم، أن نتعلم كلام أهل البيت، بعد ذلك نعلم الآخرين. فهل يوجد في كلمات أهل البيت، يعني كلمات أهل البيت، هل تنقسم إلى قسمين؟ إلى كلمات حسنة وكلمات غير حسنة، أو كل كلامهم نور؟ فإذا ما المقصود بمحاسن كلامنا؟ في بعض الروايات في نفس إحياء الأمر تشير إلى أن معارف أهل البيت عليهم السلام على قسمين، قسم منها يعتبر من الأسرار للخواص، وقسم منها يعتبر لكافة طوائف البشر، علاج لما في قلوبهم ودواء لما في صدورهم. فالمقصود بمحاسن الكلام الذي ينفع الناس المخالف هو القسم الثاني. ويشترط الإمام الباقر عليه السلام في بعض الروايات في هذا الكلام أن لا نزيد عليه من أوهامنا، لأن كلام أهل البيت صادر من منبع الحكمة. فالإنسان إذا زاد عليه من وهمه فإنه قد ينقلب هذا الكلام إلى ضده. فإن كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام نور، ومن مواصفات النور أنه ظاهر في نفسه مظهرا لغيره. فإذا وضعنا عليه أوهامنا حينئذ ماذا؟ يكون حاجبا أمام إنارة الطريق للناس. ينبغي علينا أن نتعلم محاسن كلامهم، لا بمعنى أنه لا نفسر كلامهم، لا، لكن نفسر كلام أهل البيت عليهم السلام بحسب ما أرادوا، عن طريق الجمع بين الروايات، عن طريق فهم النصوص الأخرى، ونبلغ هذا الأمر الحق إلى الناس. حينئذ تجد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومن أبرز المصادر التي تحدثنا عليها كتب السيرة لذلك الحسين بن سعيد الأهوازي، كان يقوم بهذه الوظيفة على أحسن وجه، يركز على الجانب الإيجابي في فضائل أهل البيت في كلامهم. فتجد أنه مثل علي بن مهزيار استبصر وأصبح من خلص المحدثين الروايات من جراء ماذا؟ الحسين بن سعيد الأهوازي. فالمظهر الثاني لإحياء أمر أهل البيت جذب الآخرين إلى أهل البيت عن طريق تعريفهم بمحاسن كلام أهل البيت. المظهر الثالث من مظاهر إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام أن نعمل بكلمات أهل البيت. وكما يقول الإمام الباقر عليه السلام في وصيته إلى خيثمة التي أمره أن يبلغها لمواليه: إن أشد الناس حزنا يوم القيامة رجل قال شيئا ولم يعمل به. وكما أكدت الروايات الكثيرة أن محبتنا لوحدها، محبة أهل البيت عليهم السلام، لا تغني إذا لم نعمل. يتكلم هنا عن الشيعي الحقيقي، قد يكون لمحبتهم فائدة في الدنيا، لكن في يوم القيامة بدون اتباع لا يحصل هناك ولاية حقيقية، لأن الولاية الحقيقية هي التي تنشأ من المحبة المتبادلة، من الرضا المتبادل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا المتبادل والمحبة المتبادلة لا تكون إلا إن كنتم تحبون الله فماذا؟ فاتبعوني. فلا بد من العمل بالتقوى، ولا بد من الورع عن محارم الله، حينئذ يكون هذا من أبرز المصاديق الحقيقية لإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، وحينئذ نكون زينا لهم لا شينا عليهم. هذا هو المظهر الثالث من مظاهر إحياء الأمر، والحمد لله رب العالمين.